الله كان عليما حكيما وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا وإذا الجبال نسفت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت لأي يوم أجلت ليوم الفصل ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل وما ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء فجعلناه في قرار مكين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون فقدرنا ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا أحياء وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم وأسقيناكم ماء فراتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى